ما أجراه الله وما صنعه لأوليائه من أنبيائه ومرسلين من خوارق العادات والمألوفات لم يسمها معاجز أو معجزات كما جرى على ذلك السادة العلماء، وإنما يسميها سبحانه وتعالى بالآيات. فما أوتي موسى وعيسى ومحمد هي آيات، وغيره طبعا هي آيات. والآيات المنصوبة أيها الإخوة في أرجاء وأنحاء هذا الكون الكبير السحيق الوسيع أيضا تسمى آيات. اصطلاح القرآن الكريم هي آيات، حتى ما ينزل سبحانه وتعالى على رسله الكلم العلوي الجليل يسمى آيات، هي آيات شرعية، وتلكم آيات كونية، وتلكم آيات كونية. وهذا مدخل مناسب لكي نعلق تعليقا يختص بهذه المسألة. قبل أن نخوض في هذا التعليق أحب أن أقدم بين يدي هذا التعليق أيها الإخوة بكلمة. عادتنا عادة الوعاظ والخطباء والعلماء والكاتبين أنهم يجهدون ويسعون للكشف عن بعض سر وحكمة هذه الآية الكبرى العظمى مما يتعلق بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، ذلكم أنها تكريمة ومعجزة له عليه الصلاة والسلام، ولا مشاح في ذلك ولا جرم. لكن هل تقف الحكمة أيها الإخوة والغرض عند هذه الحدود فقط؟ قطعا لا، قطعا هذه الآية الكبرى وهذه المعجزة الخالدة للأمة فيها نصيب لا ينفد، للأمة فيها نصيب لا ينفد إلى أن يرث الله أمر هذه الأمة. فما هو نصيبنا من هذه الآية العظمى؟ ما هو نصيبنا من هذه الآية العظمى؟ لا يكفي فقط أن نقف كما اعتدنا ونتمدح أيها الإخوة، ونتمدح بهذه الآية ونذكر جوانب التكريم لشخص النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. لا، ما الذي نعود به نحن الآن، وما الذي يمكن أن نعود به على الأجيال وعلى مستقبل هذه الأمة بتأملنا لهذه الآية، بتأملنا لهذه الآية؟ وهذا هو المدخل للتعليق الذي وعدت. في الخطبة السابقة أيها الإخوة أشرت إلى ما ابتلي به تفكير المسلمين من سكونية خامدة خمدت وماتت معها روح ومزاجية وروحية وجذوة البحث والابتكار والكشف والتطلع والفضول العلمي والمعرفي لدى المسلمين. وللأسف هذه حقيقة مرة، إلا أنها شاخصة وماثلة وواضحة جدا. وهذه الأمة المرحومة من أسف هي أقل أمة اليوم تساهم في دعم وفي إثراء وتخصيب مسيرة العلم أيها الإخوة والكشف، أقل أمة للأسف الشديد. فأمة الصهاينة إسرائيل هذه الأمة القزمة الصغيرة في العدد أيها الإخوة تساهم أكثر من مجموع الأمة العربية قاطبة، وهذا عار، هذا عار كبير يجللنا جميعا. كوريا وحدها تساهم أكثر مما يساهم العرب أجمعون أيها الإخوة تقريبا بثمانية أضعاف أو تسعة أضعاف كوريا، لكننا متفقون ونظن أننا الأفضل وأننا الأحسن وأننا الأقوى، نظرة غير علمية، هذه نظرة شعورية رغبوية، نرغب في ذلك ونعتقد أننا الأفضل لأننا نرغب أن نكون الأفضل. ويا عجبا كيف نستوطئ العجز وأول أمرنا هذه الآية العظيمة، آية اختراق الأكوان، آية اختراق الأكوان لنبي هذه الأمة. كيف نستوطئ أمة العجز وأول أمرها هذه الآية العظمى؟ وكيف تستمهد الدعاء أيها الإخوة وفيها خبر، وفيها خبر من خبر هذه الآية الجلة؟ أم كيف تركن إلى الجهل، أم كيف تركن إلى الجهل وقد عاد لدينها بين الجهل والكفر، وقد عاد لدينها بين الجهل والكفر؟ لا ندري إلا أيها الإخوة ما يمكن أن يدريه أي باحث ومتسبب بأسباب البحث والتنقيب والتنقير من أن هذه الأمة كفت عن محاولة أن تفهم دينها حقا، تحاول لكنها لا تستطيع للأسف الشديد أن تفهمه بوجهة صحيحة. هذه الوصمة أيها الإخوة التي تصم تفكيرا، وصمة السكونية، تجعلنا نتعاطى مع آية كهذه مثلا على أنها صنع الله العظيم القدير المقتدر القدوس سبحانه وتعالى لنبيه الحبيب الخليل المقرب المزلف، نقطة انتهى، ونؤمن بذلك ونتمدح ونقرأ الشعر أيها الإخوة وخطب النثر أيضا كافة. هذا ما فعله علماؤنا وخطباؤنا، وهذا ما نستريح إليه ونتلذذ به. يلذنا، هذه هي رسالة هذه الآية العظمى لهذه الأمة؟ هذه هي رسالة هذه الآية؟ أبدا. إن القرآن الكريم يمكن أن يعود دارسه ومتفحصه ومستشيره بتصنيف مواقف الخلق من آيات الله، وأنا أستخدم هنا مصطلح القرآن من آيات الله الكونية عامة، معاجز أنبياء ورسل كانت أو محض آيات شواهد على الابتداع والاقتدار الإلهيين، كله كما سمعتم يسمى وينعت ويصنف تحت عنوان الآيات. يعود من يتأمل في هذه الآيات القرآنية أيها الإخوة بتصنيف مواقف الناس أصنافا أربعة. هناك من يمر عليها كما أخبر المولى سبحانه وتعالى أصم أعمى، يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، يمر عليها أصم أعمى وكأنه ما مر أصلا، فهذا في حكم الجماد أو في حكم الميت، لا ينتفع بشيء من حواسه ولا بشيء من ملكاته. ومنهم من يمر عليها ويقف عندها منكرا جاحدا مكابرا بل ساخرا ومستهزئا في بعض الأحيان والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد انتهيت أيها الإخوة إلى حقيقة أنه لا يمكن للمرء أن يقف هذا الموقف إلا بعد أن يتخلى عن عقله، وأنا أتكلم أيها الإخوة وأقصد بعدا فلسفيا لهذه الجملة. ولو أخذنا مثالا ولم نأخذه في هذا المقام طبعا لأن الوقت ضيق جدا، عن تعمق هذا المثال، الفيلسوف الملحد والعدمي الكبير فريدريك نيتشه، فهذا الرجل يثبت لنا من تعمقه فلسفيا أنه فقد عقله تماما لكي يسوغ إلحاده. طبعا أنا لا أشيء إلى حادثة أنه خبل في عقله حقيقة وقضى الأحد أو الإحدى عشرة سنة الأخيرة من حياته فعلا مجنونا ومشلولا، لا أشير إلى هذا، أشير إلى فترة صحوه الفلسفي ويقظته العقلية الثالثة من حياته. وقبل ذلك حتى لقد كان ملحدا هذا الرجل، وهو الذي استعلم بالعبارة الأثيمة الكبرى God is dead، الله مات، لقد مات الإله، وهو يريد أن يمحو ما تبقى أيضا من آثار هذا الإله في الكون. سأشرح هذا غدا في الدرس لكي أثبت لكم هذه المقولة الفلسفية الرائعة. لا يمكن للإنسان أن يقتعد أيها الإخوة وأن يقف هذا الموقف إلا بعد أن يتخلى عن عقله فلسفيا، إلا بعد أن يتكلم بمنطق مجنون، أي منطق لا منطق، منطق لا منطق، مستحيل. وهذا ما ثبت لدي بتعمق موقف هذا الفيلسوف بالذات وغيره أيضا عموما، فلا نعلق على هذا الموقف، لا نعلق على هذا الموقف. ثالثا، وهناك من يمر على هذه الآيات أيها الإخوة ويؤمن بها وربما لهج لسانه سبحان الله عظيم تبارك الخالق الكريم سبحانه لا إله إلا هو، ثم يمر، وهذا موقف المقلد، هذا موقف المقلد. إن طفلا واختبر هذا أيها الإخوة، وهذه حقيقة من حقائق علم النفس والتربية، إن طفلا صغيرا لن يرضيه ولن يسعده بل سيعتبر ذلك إهانة لذكائه، إهانة لذكائه وتحقيرا لإبداعه وملكاته. إذا أنت قومت عمله الذي يقدمه إليك بغية التعليق والتقويم على أنه جميل وبديع وممتاز بهذا العمل، إن الطفل يغضب غضبا في داخله ولا يرضيه أبدا هذا الموقف. طبعا نحن للأسف ليس لدينا إلا القليل المنزور من علم وفن وفن في التربية. للأسف كلنا نسلك هذه الخطة. ممتاز بابا ما شاء الله. كيف كل العلماء مجمعون على هذه خطة فاشلة وتغضب الطفل لا ترضيه؟ ما الذي يرضيه إذن؟ أن تشرح له لماذا هو بديع. التناسق، التناسب، توزيع الظلال والألوان، الحجوم، المقياس الأفقي للراسم إلى آخر الأخير. إذا كنت هناك دراسة فنية مثلا أو شيئا من هذا القبيل وضع له لماذا، هذا الذي يرضيه. يطمئن ساعة إذ وحالة إذ أنك حاولت على الأقل وسعيت أن تتفهم إبداعه الفني. ولله المثل الأعلى، فكيف رب العالمين خلق هذه الآيات ونثرها وحشرها في الكون حشرة وأزدل عليها أيها الإخوة الستر فصارت مساتير صنعته وهي دلائل وشواهد مداعته واقتداره سبحانه وتعالى، وأودع فيك العقل وأودع فيك القدرة وثقب فيك ثقوب الحواس لتتحسس مجالي ومظاهر العظمة والإبداع والجمال والاقتدار الإلهي، لتكشف هذه المساتير، لتصل إلى هذه الذخائر والكظائم. فهل فعلت أم وقفت هذا الموقف الطفولي الاستخفافي جميل وبديع وسبحان الله؟ هذا إيمان المقلدين، هذا إيمان المقلدين. كيف فعل الله ذلك؟ فعله بكل فيكون. الله فعل ذلك، انتهى. الله هو الذي أسرى بنبيه وعمل به، الحمد لله سبحان الله. فقط نكتفي بهذا، هذا موقف المقلدين، إنه موقف صبياني واستخفافي لا يرضي رب العالمين. ما الذي يرضي حق لا إله إلا هو؟ ترضي الروح الإبراهيمية المزاجية الخليلية، رب أرني كيف تحيي الموتى. قضية أن الله يحيي الموتى وأنه وحده يفعل ذلك محسومة بالقطع عند إبراهيم، أتشكون فيها؟ بدأها تتكلم محسومة بالقطع ويعلم ذلك، لكنه يريد أن يعرف أيها الإخوة، أن يرى، أن يتلمس الكيفية. بلغة العصر يحب أن يصل وأن يتحسس آلية عمل الله، كيف يعمل الله ذلك، ما هو القانون الذي يصنعه الله يسخره وعبره وبه يظهر هذه الصنعة، يظهر هذه الآية. إبراهيم يحب أن يقف على هذه الآلية، ولذلك قال كيف، أرني كيف تحيي الموتى. ولكي ينفي الله كل شبهة عن خليله عليه الصلاة والسلام قال أولم تؤمن، قال بلى، مباشرة جاء جوابه سريعا، قال بلى. الإيمان موجود لكنه نصف الطريق ونصف المرحلة، وأنت تعلم يا رب أنه لا يكفي، هذا ليس مما يرضي الله. وإلا لماذا قد كان بوسعه ومكنته سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الكون على هذا الطرز وعلى هذه الشاكلة من البداعة والاقتدار، لكن دونما قوانين مستورة، دونما سنن مذخورة. حتى لو بحث الباحثون وجهد المجتهدون فلن يصلوا إلى شيء. وهذا أيها الإخوة ما يتناقض مع مسيرة العلم، فالعلم قائم كله ومبرر، الجهد العلمي، المسيرة العلمية، السعي والتعب العلمي مبرر. بماذا؟ مبرر بأن هناك مساتير يمكن الكشف عنها لأنها تحكي تنظيما ودقة وحكمة وبداعة، ابحث عنها، الله يستحقك لكي تبحث عنها. الله في مئات الآيات، ولا يوجد كتاب إلهي أيها الإخوة وربما حتى بشري وضعي يحث على النظر والتأمل وغلغلة النظر والتفكر والتدبر أيها الإخوة كالقرآن العظيم في أزيد من 1000 آية، سدس القرآن الكريم، سدس. لقد عطلنا سدس كتاب الله تبارك وتعالى، عطلنا هذا السدس كله، مع أنه السدس الأخطر والأهم. لماذا؟ لأنه هو الذي يقود إلى إيمان وثيق وإيمان راسخ ويقظ وصاح بالله سبحانه وتعالى، إيمان لا يقلقل لا يتزلزل، تتزلزل الجبال ولا يتزلزل هذا الإيمان. تشك في نفسك ولا تشك في هذا الإيمان، هذا الذي يريده الله. الله يرضى عن هذه الروحية الإبراهيمية إذن في التعاطي مع هذه الآية، كيف تم ذلك؟ ولذلك إذا تعاطينا مع هذه الآية الإسراء والمعراج ينبغي أن نطرح السؤال مباشرة، كيف تم ذلك؟ لابد لماذا أيها الإخوة؟ هناك نظرية وأنا جد مقتنع بها، أن المعاجز التي أجراها الله على أيدي أنبيائه ورسله إن هي إلا مهماز للعقل وتحفيز أيها الإخوة للفكر، تحفيز للفكر ومهماز للعقل، وهي في نفس الوقت وعد، وعد إلهي، وعد إلهي، وعد بماذا؟ بأن مستحيل العصر هو ممكن المستقبل. ما تراه الآن أنت في عصر مستحيلا سيكون غدا ممكنا، فعليك أن تسعى وعليك أن تسير وعليك أن تطوي المراحل وستصل. لا أتحدث عن سائر المعاجز بعد هذه الآية، فلنقف حديثنا على هذه الآية المعراج. الإسراء انتهى الحمد لله. لو قيل أيها الإخوة لأبي لهب أو لأبي جهل أو لأي من الناس كان في المرحلة المكية أو المدنية أو حتى قبل مئات السنين، قبل 300 سنة، لو قيل له أريد أن أودعك الآن يا أخي، سأذهب إلى بيت المقدس وبعد 3 ساعات إن شاء الله أعود إليك وأتباحث الموضوع، قال لك أنت مجنون، هذا غير معقول. الكل سيقطع بأن هذا غير معقول، غير ممكن. الآن غدا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن تماما. الآن لو أي إنسان قال لي أخي مع السلامة سأذهب إلى البلد الفلانية تبعد عني 1000 ميل وبعد 4 أو 5 ساعات أعود إليك ونستكمل حديثنا، يقول عبر الكلة على أي خطوط، على كذا إيرلاينز، سهل جدا طبيعي. هذه الإسراء انتهت. فمستحيل اليوم يبدو ممكن المستقبل، سهل جدا. لكن هناك ما هو أصعب من الإسراء، المعراج. أن ينفذ عليه الصلاة والسلام من أقطار السماوات، من أقطار الأرض ثم أقطار السماوات، ليصل أيها الإخوة إلى سدرة المنتهى في رمزية واضحة جدا. وصل، هذه واقعة، لكن هذه الواقعة لها رمزياتها، لها تأشيراتها، تؤشر إلى ماذا؟ في اجتهادي والله تبارك وتعالى أعلم، إلى أنها أيها الإخوة تؤشر إلى أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه المسعى أيها الإخوة ويسفر عنه المشغل البشري الفكري العلمي التقني هو هنا سدرة المنتهى. سدرة المنتهى وتسمى في اللغات الأجنبية اللاتينية سدرة الكيمة. طبعا سدرة الكيمة في الكون هنا، ليست هي سدرة المنتهى المحمدية. سدرة المنتهى المحمدية أيها الإخوة، طبعا هناك توافق كان بين سدرة الكيمة وبين سدرة المنتهى، مأخوذة من هنا على فكرة، واضح. سدرة الكيمة في علم الفلك وسدرة المنتهى هي في السماء السابعة كما عند الترمذي، أو السادسة كما عند مسلم، والأرجح أنها في السابعة. طبعا لماذا تكون في السادسة؟ هي آخر شيء، هذا خطأ من الرواة قطعا في نظري. هي في السماء السابعة، عن هذه الرواة مسلم السادسة، الترمذي السابعة، وهي أصح بلا شك في السماء السابعة، وإليها ينتهي علم الخلائق كما في رواية، فلا يعلمون شيئا فوق ذلك. هذا هو رمزية واضحة. لكن هل هذه الرمزية تعني أيها الإخوة، هل هي رمزية تقييدية أم رمزية انفتاح وفتح الآفاق؟ بالعكس، هي رمزية ثانية، رمزية فتح الآفاق. في 69 أيها الإخوة لما أرسلوا أول رائدين إلى القمر، غير رحلة جاجان من حول الأرض، لا إلى القمر عن نصر الجزميني. بعض الناس كذا يعني يداخل في عقلي، علماء في اليمن وفي الشام وفي مصر قالوا مستحيل وهذا كذب وتجديف وهرطقة ولن يغلبه الله في قدرته. هذا الذي جعل نيتشه وأمثال نيتشه يكفرون بالألوهية وبالأديان، هذا التفكير المتخشي المتصلب الجاهل الذي لم يعي أيها الإخوة ولا يحب أصلا أن يعي كيف تعمل يد الله، كيف يدير الله هذا الكون. لا يحبون لأنهم خلو، خلو فراغ من الروح الإبراهيمية، لا يعنيهم أن يعرفوا كيف، لا يحبون، هم مؤمنون وانتهى. لكن هذا الإيمان سيقود إلى الكفر عند أقرب امتحان أيها البسطاء السذج المقلدة. أبدا، قالوا لن يغلبوا الله، ما علاقة هذا؟ الله هو القائل لتركبن طبقا عن طبق. ما هو الطبق؟ حتى شيخ المفسرين ابن جرير رحمة الله عليه كأنه استهال هذا الأمر، استعظمه، مع أنه ذكره وأسنده إلى من فسره، لتركبن، لأن قراءة ابن مسعود وعمر أيها الإخوة وأصحاب مسعود وعامة قراء الكوفة لتركبن، وصححها الطبري قال هي أصح. لتركبن يا محمد، أما أن تركب الأمة والناس لا، صعب جدا أن يستوعبه الطبري في زمانه حسب خلفيته المعرفية. لتركبن يا محمد طبقا عن طبق تفاسير، حالة بعد حالة يعني، شدة بعد شدة، أمرا بعد أمر، الأخرى بعد الدنيا، أو سماء بعد سماء. وهذا أفق التفاسير. قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، اسمها السبع الطباق. إلا أن الطبري أبى إلا أن يخطئ وقال هنا الطبق بمعنى الداهية، رجح معنى الشدة. لتركبن أي أمرا شديدا وأمرا أشد من بعده يعني. لماذا؟ لقولهم فلان أصابته إيه إحدى بنات طبق، أو وقع أي في طبق أي شد. هذا مجاز، هذا خطأ الطبري، لأن هذا مجاز. إحدى بنات طبق هي الحية، ويكنى بها عن الداهية، لأن الحية أيها الإخوة تستدير فتكون مثل الطبق، أو لأن الحاوي كما قال الزمخشري في الأساس يأخذها من تحت طبق السخط، يضع عليها طبق السفر الصندوق يعني ويأخذها هكذا، أو لأنها تطبق على على من تلسعه على ملسوعها. هذا مجاز، إحدى بنات طبق والحية تسمى إيه والداهية تسمى طبق، هذا مجاز والحية تسمى طبق، مجاز. الحقيقة من الحقائق أن الطبق أيها الإخوة والطبقة هي السماء. القرآن واضح لكن صعب حتى على الطبري العلامة الكبير بحر العلم، صعب أن يستوعب هذا، لأنه ينطلق من خلفية محدودة، هو بشر خلفية نسبية. قال شد عن شد. المهم القراءة الأولى وهي قراءة عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين لتركبن، والمخاطب هو إيه؟ الكافة، كافة الناس، الناس لتركبن أيها الناس، ولم يقل إيه المؤمن أو الكافة، الناس طبقا عن طبق سماء بعد سماء. الآية واضحة هنا لأنها معززة للأخرى، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان هو الحجة. القرآن دائما يستخدم السلطان بمعنى الحجة، إن عندكم من سلطان بهذا في يونس وفي ليلة، السلطان هو الحجة. إذا عندكم حجة، ما هي الحجة؟ معرفة القوانين، عرفتم القوانين وعرفتم كيف تتعاملون معها ستركبون وستنفذون. ولأن محمدا بلغ سدرة المنتهى فهذا وعد إلهي بأن هذا الباب وأن هذا الأفق مفتوح للبشرية، مفتوح للإنسانية. أيها الإخوة، نقول لهؤلاء الذين يجدفون في حق الله وفي حق النبي محمد، لجهة هذه المعجزة، لجهة هذه الكرامة، الآية العظمى الكبرى للأسف الشديد فعلهم الأمر جدا، وجاءوا بقول إد والعياذ بالله، نقول لهم لا نعتب عليكم لأن علمكم قصير وعقلكم كريم. حتى أينشتاين نفسه صاحب النسبيتين الخاصة والعامة على وجه الخصوص العامة لم يستوعب هذا. معادلات أينشتاين في النسبية العامة 1915 قادته أيها الإخوة والأخوات إلى أن هذا الكون فيه شيء اسمه الثقوب السود أو السوداء، بلاك هولز شفرس لوكا، الثقوب السوداء. ونفس المعادلات قادته أن هذا الثقب الأسود وهو حي صغير جدا جدا في الكون أيها الإخوة قد انهار جذبيا، ونجم عملاق طبعا، وانهار جذبيا خط نظرية معقدة وطويلة. المهم ولا يفلت منه شيء حتى الضوء، ومن هنا يسمى أسود، وفي الحقيقة ليس أسود لكن لا يفلت منه شيء، يعني ثقب أسود صغير بحجم الأرض قد يلتهم مجرة كاملة، يعني 100 بليون نجم بما فيها، شيء مخيف مرعب. قال ثقب أسود، لكن هذا الثقب الأسود لو قدر الاسم، وأينشتاين يقول هذا مستحيل لأنه سيهرس مباشرة، ينتهي جذبيا كولابس انهيار هبوط، لو قدر الاسم يقول أن يقع فيه، لو قدر، وعند أينشتاين هذا مستحيل فيزيقيا وليس رياضيا، انتبهوا. المهم لو قدر أن يقع فيه الجسم وأن ينفذ فإنه لن ينفذ من الجهة الأخرى للثقب، وإنما من الجهة الأخرى للكون كله، سيخرج من هذا الكون. أين يذهب؟ إلى كون آخر، كون آخر، نعم كون آخر، إلى طبق آخر، إذن إلى طبقة أخرى. هنا يسمى الثقب الأسود بلاك هول، هناك يسمى الثقب الأبيض وايت هول، وما بينهما هذه الأسطوانة كما نتصورها تسمى جسر أينشتاين روزن، عالم صديق أينشتاين، أينشتاين روزن بريدج. أينشتاين قاعد أينشتاين هو نفسه تخبل، مع أن معادلاته هي التي تقول هذا لم يستوعب. لو قرأ المعراج وفلسف هذه الآيات الإلهية كما هي نفعل نحن، وعلم أنها وعد إلهي، لفتح هذا أمامه وفاقا عظمى. كتبت لكم الآفاق التي فتحها أمام الفيلسوف المسلم الكبير محمد إقبال صاحب الذهن الفلسفي والشاعر، هو الذي قال: تعلمت من الإسراء والمعراج درسا كبيرا، أن السماء ليست بعيدة جدا، يمكن أن نصلها. هكذا ما هو نفس الفلسفة، يمكن، لا بد أن تكون عند المسلم هذه الروح. لا روح أيها الإخوة تستهلك جهده وعقله في شكليات، في طول اللحية ووضع الأيادي، وهذه بدعة وهذه سنة، والعالم كله متقدم ومتأخر مع فزالة البشر. لا، علينا أن نكون الأعلى، وأن نكون في المقدمة، وأن نكون الأول، وأن نكون أكثر قدرة، أن يكون هذا الكون فعلا، وأن نبرهن أنه مسخر لنا قبل أن يكون مسخرا لغيرنا، وأن نعلم الناس أن هذا تم بهدي وبتحفيز وتهميز من كتابنا المعظم. لا أن نكتفي أيضا أيها الإخوة في مساء شبه صبيانية، أيضا أن نقول العلم قال والقرآن قال، الحمد لله يا رب العالمين، نحن سباقون. هذه الطريقة ولكن ما جئتنا هذه بالتقدم. العلم يقول والنبي قال، الحمد لله، قولوا أنتم، افعلوا أنتم، اكتشفوا وابتدعوا وننظروا أنتم، ثم قولوا فعلنا هذا على ضوء، على ضوء بتهميز وتحفيز من كتاب الله. خلفيتي كانت قرآنية، قولوا هكذا، هذا الذي يرضي، وهذا الذي يطمئن المسلمين والأمة، أن الأمة بدأت تضع أول الخطوة أيها الإخوة في الطريقة الصحيحة، في السبيل القويمة، سبيل النهضة والتقدم الحقيقية، من سبيل الكلام والخطابيات والربويات التي أكلتنا وجمدتنا واستهلكتنا من أسف. هكذا أينشتاين لم يستوعب هذا، وكان يخشى خشية شديدة جدا جدا من هذا الجسر، من جسر أينشتاين روزن، وقال هو رياضيا مستتم، ها بيرفكتلي، قال جميل، لكن فيزيقيا مستحيل، ومات وهو يمكنه فيزيقيا، قال مستحيل أن يكون هذا، وأن يدخل جسم ويخرج إيه إلى كون آخر، قال ما هذا؟ طبعا والعالم جودل، كورت جودل صديق أينشتاين في برينستون أيام أينشتاين، قال يمكن أيضا إيه أن نتحدث عن هذا الزمن، وأن نخترق الزمان نفسه لنبحر أحيانا في الماضي، وهذا يجنن، لأن هذا أيها الإخوة يلزم منه ما يسمى بمتناقضات الزمان، الديليماز يعني، متناقضات أو بارادوكسز، متناقضات الزمان. فلو عاد هندر أو صياد مثلا إلى قبل 5000 سنة ومعه بارودة عصرية بفشك عصري، لكي يصيد حيوانا مثلا منقرضا قرأ عنه في كتب التاريخ الطبيعي، لكنه بدأ يصيد هذا الحيوان صاد جدا أعلى من أجداده هو، هل يكتفي الصياد؟ طبعا هذا جده الأعلى، فلن يتناسل ولن يأتي هذا الحفيد البعيد، هل سيختفي الصياد؟ متناقض وصعب جدا جدا. التطوريون يفتحون أفاق الخيال أكثر، قالوا لو دعس أو دعس قارضا صغيرا هو الجد الأعلى للجنس البشري، هل سيظهر هذا الجنس ومنه هذا الصياد بهذا الفشك العصري؟ متناقض. الجواب ليس في الفيزياء العادية أيها الإخوة، الجواب في فيزياء الكم، نعم عندنا جواب عن هذه القضايا. لذلك أنا متشوق أن أتحدث مرة إلى إخواني في حلقة طويلة جدا مطولة ساعات طويلة عن النسبية وفيزياء الكم بالذات، لكي نغير أيها الإخوة ونتحدى، نحاول أن نقطع أحيانا ونصطدم مع ماذا؟ مع هذه المنظومة الصليبة القاسية من مفاهيم الحس المشترك التي نتعاطى بها مع مفاهيم الزمان والمكان والوجود، ليس صحيحة كما تتخيلون. واحد يقول كيف؟ كيف السفر؟ هناك السفر في المستقبل أيضا، وهذا ما تم للنبي محمد ليلة المعراج، أليس كذلك؟ لقد رأى النبي محمد، رأى أهل الجنة وأهل النار، نسأل الله يكون قد رآنا من أهل الجنة والفردوس اللهم أجمعين، مع إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات بفضله ومنه، لقد رأى. وهذه طبعا العرفاء والصوفية يقولون رأى الأمثال، عالم المثال، غير صحيح، نحن نقول فيزيقيا رآنا، نعم رأى الأشخاص الحقيقيين. كيف؟ من الصعب أن يفهم هذا، حتى أينشتاين كان من الصعب أن يفهم هذا، مع أنه هو الذي أحدث أكبر هزة وأكبر ثورة في تصورنا للزمان. إسحاق نيوتن العالم العظيم العبقري الذائع السيط أيها الإخوة، كان يتخيل الزمان سهميا، يسمى linear view of time، التصور الخطي أو السهمي للزمن. الزمن يمشي هكذا في خط مستقيم، له بداية وتوسط ونهاية، مثل المدخل أو المنظور الخطي للتاريخ أيضا في فلسفة التاريخ نفس الشيء. ولذلك ثانية أو دقيقة على الأرض تساوي ثانية على المريخ، على أورانوس، على بلوتو، في سدرة ألتينا، في أي مكان آخر في أعماق وأعماء الكون. فقط هذا هو سهم. أينشتاين قال هذا غير صحيح، الزمن ليس سهما، الزمن نهر، وهو يتسرمح أيها الإخوة ويجري في أعماق هذا الكون، ينشعب هنا مرة شعبتين، أحيانا تحدث دوامات ودورات فيلتف على نفسه. يعني في تقريب لنظرية العول الأبدي التي قال بها اليونان القدماء أيضا، وهكذا في إشارة إلهية عجيبة وجدت القرآن الكريم لهذا الشيء، إشارة الله أعلم. قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، تبقى تسافر تعود إلى النقطة التي أتيت منها باستمرار ولن تتوقف المسألة، عود أبدي. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أنت تتحدث دون أن يعرف هذه الآية عن دوامات ودورات الزمن هذه. هكذا أحيانا يبطئ هذا النهر وأحيانا يسرع، ولذلك دقيقة على الأرض تساوي دقيقة على القمر، وأنتم تعرفون هذا الآن. الآن لو وضعنا ساعة ذرية ريبيديوم كلوك مثلا، ساعة ريبيديوم كلوك على القمر، فإنها تتكتك أسرع مما تتكتك على أرضنا على أمنا الحنوان. طبعا لماذا؟ لأن جرم القمر أصغر من جرم الأرض، الجاذبية أقل، الزمن يتحرر. أينشتاين بالنسبية هذا هو وهكذا. فالزمن لا يسير أيها الإخوة بنفس السرعة في الكون كله، يبطل هنا. وهذا ما يمكن على ضوئه أن نفهم بعض فهم وإن يوما عند ربك كألف سنة. كيف يوم ألف سنة؟ نعم عندك ويوم عند الله، عند الله ويوم، عندك بألف سنة، بخمسين ألف سنة أحيانا، ما في مشكلة طبعا. نسبية الزمان أينشتاين شرح هذا، لكن لم يستطع أن يستوعب أفكار أيها الإخوة تتحدث عن آلة الزمن، وأن تحدث عنها جي ويلز وصديقي وصديقه الفيزيائي الرياضي الكبير كورت جودل. قال لا مستحيل، هذا شيء غير مفهوم، هذا شيء، لكن هذا واقع، هذا شكل واقع حقيقية وقعت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. الآن وفق أينشتاين أيها الإخوة السفر بالزمان مستحيل، عبور الكون هذا مستحيل أيضا عند أينشتاين. أينشتاين العقل الضخم نعم مستحيل، ولذلك أنا دائما يعني أنقد وأقول خطأ ما وضع فيه فضيلة العلامة الشيخ متولي الشعراوي، والأمة كلها أعجبت بهذا الشيء. غريب، ما في عنا وعي علمي حتى الأمة للأسف إلا هي المتخصصون طبعا، حين أراد أن يثبت أن النسبية تبرهن إسراء المعراج. بالعكس، النسبية ضد إسراء المعراج، ضد المعراج على طول الخط. بس الشيخ شعراوي مش فيزيائي وما عندوش طالع علمي للأسف، سامع كلام عن النسبية لم يفهمه جيدا وقال بالعكس. لكن نحن الآن مع النسبية ولا مع المعراج؟ لا، مع المعراج، والنسبية خاطئة في هذه المسألة. كيف خاطئة؟ قصرت النسبية، قطع خطوة على الطريق ثم توقفت، مشكلتها. ولذلك يجب علينا أن نتبنى حين نتحدث عن العلم وفلسفة العلم وصدقية العلم، يجب أن نتبنى فلسفة أكبر فيلسوف علم في القرن العشرين النمساوي الفيناوي كارل بوبر. كارل بوبر هو أكبر فيلسوف علم في القرن العشرين، وهو الذي قال إن الاستقراء كما يدعي الاستقرائيون محض خرافة، والمنهج العلمي كله برمته قائم على مبدأ ماذا؟ مبدأ المحاولة والخطأ، المحاولة والخطأ، وبصلح نفسك باستمرار، مسألة نسبية تماما. ولذلك إذا أردت أن تقول قولا يكون قولا علميا، أن تبني نظرية تكون نظرية علمية، عليها أن تكون أو يكون هذا القول قابلا للدحض للتكذيب. كيف غريب، هذا عكس المتوقع. أنت تحب دائما أن تأتي بنظرية وبقول يكون قابل لماذا؟ للبرهنة والإثبات. قال لا، هذا غير علمي، العلمي هو ما يقبل الضحك. غريب، لماذا؟ لماذا؟ لأنك لست إلها، لأنك إنسان نسبي تحاول مقاربة الحقيقة، تسير خطوة خطوة. فإذا قلت لي مرة أنني وصلت إلى الحقيقة وعندي قول كامل برهنة، كذبت، يقول لا أؤمن بهذا. جميل، فلسفة طبعا معقدة، أنا بسطتها بهذه الجملة، ولذلك سأذكر فقط شيئين بخصوص هذه الفلسفة. ممكن غدا في المحاضرة نتوسع فيها إن شاء الله ما شاء إلا التوسع. مثلا يقول بوبر البيناو يقول إذا قلت إن كل غراب أسود، إن كل غراب أسود، يقول هذا قول بالنسبة لي غير علمي، وهو قول استقرائي، يقول استقرأت أنا مئات الآلاف وعممت هذا التعميم الاستقرائي generalization. قال لا، هذا قول غير علمي. لماذا؟ لماذا؟ قل، قال لو أنت أتيتني بمليون حالة من حالات الغربان السود لا تستطيع أن تبرهن هذا القول، وفي المقابل حالة واحدة مناقضة، غراب واحد أبيض، أيها الإخوة، سيكذب قولك هذا. كل غراب أسود، أليس كذلك؟ هذا مبدأ التكذيب، falsification. المبدأ الأول الذي يظن الاستقرائيون أنه أساس العلم، verification، التحقق. قال ما فيش شيء اسمه verification، غلط، كذب، صحيح. فليتواضع العلم وليتواضع العلماء. المثال الآخر سأقرب لكم فكرة بوبر باختصار بسيط جدا، هو مسألة غليان الماء. كلنا تعلمنا هذا. لو قال قائل الماء يغلي عند درجة 100 سنتيغريد، 100 مئوية، غير علمي كلام هذا، يجب أن يكون كلام أدق من هذا. هذه العبارة في نفس الوقت قابلة للدحض، إذا فهمت أنت وقبلت أنها قابلة للدحض تكون علمية، لكن ينبغي أن تدحض. لماذا؟ لأنك لو أتيت بإناء وسخنته لدرجة 100 لكنه مغلق فلن يغلي عند هذه الدرجة. إذا الآن زاد المحتوى المعرفي للعبارة، ولابد أن تقول الماء يغلي عند 100 سنتيغريد في الأواني مفتوحة. وهذه العبارة الثانية أيضا قابلة للدحض، ومن هذه الحيثية هي علمية. لماذا؟ لأنك لو وضعتها على قمة جبل في إناء مفتوح ستغلي عند أقل من 100 درجة مئوية، وأنتم تعلمون هذا. لذلك لابد أن يزيد المحتوى المعرفي للعبارة القابلة للدحض حتى تكون علمية، وتقول بالتالي في الأواني المفتوحة عند مستوى سطح البحر، وهكذا يتقدم العلم. هذا مثال بسيط جدا وموحن. فلنأتي الآن نطبق مثال النسبية على الإسراء والمعراج. ما الذي حصل؟ أينشتاين قال مستحيل، الكون يحصل له تمدد، والقرآن بحمد الله قرر هذه الحقيقة بوضوح، قال والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. ونحن هنا محاضرة موسعة جدا عن موضوع expansion of universe أو توسع أو تمدد الكون، expansion of a universe أو cosmos. الكون يتسع. الآن الكون قطره 14 بليون سنة ضوئية. لو افترضنا أنك في المركز وتريد أن تقطع قطر حد الكون، ليس قطر الكون، حد الكون، على الأقل لابد أن تسافر 7 بليون سنة ضوئية لكي تخرج من حد الكون. الحد في اللغة العربية يسمى القطر، انتبهوا، مش ريدي. الحد هذا اسمه القطر الجانبي، يقال وضع فلان على قطره، أي على جانبه. لو أردت أن تخرج من القطر اللغوي للكون فتحتاج 7 بليون سنة ضوئية. يعني ما معنى؟ يعني أن تسير بسرعة الضوء 7 بليون سنة، هذا معنى 7 ثعيبة. 7 بليون سنة وأنت تسير ممتطيا شعاعا من الضوء. حتى أينشتاين قال مستحيل، وبالتالي يصبح المعراج مستحيل يا شيخ شعراوي رحمه الله عليه. طبعا عند أينشتاين مش أكبر استحالة. لماذا؟ قال لأن الكون في هذه الفترة سوف يتمدد على الأقل ضعفا، وبالتالي ستجد نفسك لا بد أن تقطع مسافة مضاعفة ولن تصل، سيتمدد باستمرار. عجيب هذا ما يقول أينشتاين. هل هذه حقيقة إكسبانشن؟ هذه حقيقة، هذه من الحقائق العلمية الآن، تمدد الكون تقريبا ليس فيها شك الآن، حقيقة قطعية أصبحت ليست نظرية. إذا كيف عبر محمد الكون؟ كيف يعدون الله عبر هذه المعجزة؟ وكيف يهمزه ويستحقنا ويقول لا تركبون طبقا عن طبق، ويقول لا تنفذون إلا بسلطان، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. يعلم أننا سنسكن السماوات، الله تبارك، في يوم من الأيام، لكن حتى إن سكنتم أنتم في قبضتي ولن تخرجوا من قهر قدرتي. لا إله إلا الله، آيات كثيرة تؤشر نفس الحقيقة. سنرى، لأن أينشتاين كما قلت لكم قطع خطوة، جاء العلماء وقطعوا خطوة أخرى. الكون كما تصوره أينشتاين معناه شديد التعقيد ضمن منظومته المعروفة بالمتصل الزمكاني، يعني الزمان المكان، space time continuum. كون يعتبر ساذج وبسيط أيضا. هناك شيء أعقد من هذا، العلماء الذين تلوا أينشتاين وجاءوا من ورائه أيها الإخوة يحدثوننا عن خصائص عجيبة مذهلة محيرة للفضاء للكون. يتحدثون عن الأمكنة أو الفضاءات متعددة الاتصال، multiply connected spaces، الفضاءات متعددة الاتصال. ملتيبلاي عفوا ملتيبلاي ونكتب سبيسز. ما معنى ذلك باختصار ايضا حتى نطول؟ لو هذه ورقه ايها الاخوه، هذا سطح مستوي حسب الهندسه الاقليديه، وهنا النقطه اي الف وهنا النقطه باء. اذا اردنا ان نصل من الف الى باء اقصى الطريق بحسب اقليدس خط مستقيم، صحيح؟ نعم، لكن هذا في سطح مستوي. لو ثنينا هذه الورقه هكذا تصبح الف هنا وباء هنا، وثقبنا ثقبا صغيرا نصل من الف الى باء في مسافه زمنيه قصيره جدا، ونقطع مسافه فضائيه قصيره جدا. هذا ما يحدث الان عند علم الكونيات في الاكوان نفسها، وهذا هو جسر اينشتاين روزن. اينشتاين قال لكن هذا مستحيل فيزيقيا. جاء العلماء بعد اينشتاين، روي كير، هذا يبدو اصله الماني او امريكي، روي كير قال لا، قال الثقوب السوداء حتى الدواره السبرينج هذه، حتى الدواره لو الانسان لم يقع في الحافه، ما يسمى حافه الثقب الاسود ايفنت هورايزون، وانما وقع في المنتصف تماما لا ينهلس، لا ينهلس جذبيا، وسينفذ في لا زمان، الزمان يتوقف، الزمان جامد، ينفذ ايه عبر الثقب الابيض الكون الاخر في لا زمان في لحظه. هذا ما لم يفهمه ولم تفسره النسبيه، لكن ما حدثتنا عنه الروايات الصحيحه ليله المعراج، النبي قطع السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه الى سدره المنتهى، ثم الى ما لا يعلمه الا الله الى منقطع الاين، ففي اين الى منقطع الاين، ثم عاد وفراشه ماذا لا يزال تفيئا. بحسب النسبيه لو تم ذلك النبي المفروض ان يعود وقد غبرت على الارض بلايين بلايين بلايين بلايين السنوات الضوئيه، مش اهل كهف عاد، اهل بلايين. بس هذا لم يحدث، انتبهوا، من هنا خطا محاول تفسير ايه المعراج بالنسبه لاينشتاين، خطا يعني كاذبي ابدا. لكن نظريات ما بعد اينشتاين بياند اينشتاين هي التي فسرت لنا هذا، هذا ممكن جدا. الان العلماء يتحدثون عن الطاقه السالبه والماده السالبه، كان يعتقد انهما مجرد فروض رياضيه، ثم ثبت امكانهما فيزيائيا، وجاءت الان فيزياء الكم لتثبت ان الطاقه السالبه ممكنه واقعيا. بقي اثبات امكان واقعي للماده السالبه، موضوع معقد، والماده السالبه غير الانتي ماتر، غير الماده الضد او نظير الماده او ضد الماده، موضوع مختلف. يقول العلماء لو كثفنا او جمعنا كميه مناسبه من هذه الماده السالبه سنخترق الفضاء في اللحظه في المكان الذي انت فيه. ساختم، موضوع طويل جدا، ممكن بكره نستكمل ان شاء الله. ساختم بمثال بسيط، كيف كان يفهم نيوتن ايها الاخوه تماسك الكون ودوران الاجرام بما فيها الارض؟ شيء محير طبعا بالنسبه الى غير محير، طبيعي الله فعل ذلك، للعباقره محير جدا، موضوع غير مفهوم يا اخي، جرم كبير هائل هذا، كيف يصير هكذا من غير ان تمسه اي قوه او شيء، ومن غير ان يكون معلقا بحبل؟ شيء محير العباقره طبعا. واما اصحاب الاكل والشرب فارتاحون، الامر لا يعنيهم في قليل او كثير، فارتاحون. المهم فنيوتن قال هذه العمليه ففسرها بالجاذبيه، لكنه كتب في برانكير ماثماتيكا في اخر حياته ايضا، كتب انه لا يزال يحيرني كيف تتحرك الارض، وتحدث عن شيء اسمه جاذبيه، لكن هو لا يفهم ماهيه الجاذبيه، كيف تتحرك دون ان يمسها شيء؟ قال شو يعني قوه فورس؟ مش مفهوم، هو نفسه ما كانش فاهم، لكن حاول فرضيه يفسر بها ظواهر ظاهرات، ونجح الى حد بعيد. اينشتاين قال لها التفسير غير صحيح. ما هو التفسير؟ قال ما في شيء اسمه جاذبيه بالمعنى النيوتوني. ما يحدث، ساوضح لكم مثال بسيط يفهمه حتى الطفل الصغير. سرير، او لدينا سرير، تخت سرير في اسفنج، واتينا بصخره كبيره مدوره وضعناها في نصف السرير، ما الذي يحدث؟ يتشوه منظر ايش؟ منظر المتراس هذه، منظر المرتبه الفراش يتشوه هكذا. لو جئنا الان ببليه كره زجاجيه او رصاصيه صغيره، لو اتينا ببليه صغيره ورميناها الان، رميناها على ايه؟ على هذه المدرسة، على هذه المرتبة، ما الذي يحدث؟ ستأخذ مباشرة مدارا دائريا لتسقط بعد ذلك ايش؟ إلى جانب الكرة العظيمة، أليس كذلك؟ هنا ما في جاذبية، الذي حدث بالضبط أن وجود الصخرة أو الكرة الكبيرة قد شوه المواصفات القياسية لماذا؟ للفرشة، أحدث فيها تشوها. أينشتاين يقول كل جرم سماوي، كل كوكب، كل نجم موجود في الفضاء هو مش فضاء، فضاء هو space time continuum، هذا موضوع معقد. المهم يعني نسيج من الزمان والمكان بأربعة أبعاد ديمنزيون يعني بأربعة إيه أبعاد. فأي جرم موجود في الفضاء سيعمل مثل ما عامل الصخرة إيش في هذه الطراحة أو المرتبة، سيشوهها ويأتي جسم قريب فإيش يبقى يدور في أقرب مسار متاح. شفت مصنوع. وأنا وجدت بفضل الله قبل أكثر من 25 سنة، كنت ولدا صغيرا حين قرأت النسبية لأول مرة، وجدت إشارة إلهية في القرآن الكريم لهذه النظرية العجيبة إن صحت. والسماء ذات الحبك، والسماء شرحتها مرة ربما في خطة قديمة، ذات الحبك. الحبك والاحتباك باختصار في بعض التفسير أشار إلى ذلك، لكنها موجودة في المعجمات اللغوية. لو ألقيت بحجر في بحيرة فإنه يحدث ماذا على الحجر؟ دوائر متتالية أيها الإخوة، أليس كذلك؟ هذا هو الاحتباك تماما، نفس صخرة أينشتاين والتشوه في المواصفات القياسية. شيء جميل. الآن انتبهوا، قد يقول لي قائل لكن كل هذه محاولات، نعم وقد تكون خاطئة لكن لابد منها، الله يريدها. كيف سيتطور العلم؟ كما قال بوبر، محاولات صح وغلط، محاولات وخطأ. الله يريد العقل أن يتطور عبر هذه الآلية. لا يمكن أنت إيه؟ أن تمسك بالحقيقة مرة واحدة. حتى بوبر قال تبقى الحقيقة مفهوما ميتافيزيقيا، يقول على فرض أننا وصلنا إليها يوما فلن نعرف أننا وصلنا إليها، ويشبهها بقمة جبل عال سامق لكن القمة مكسوة ماذا؟ بالثلوج، مغيمة إيه؟ بغيوم أيها الإخوة شاحقة. فأنت كلما وصلت تقول ربما هذه إيش؟ وهذه قمة إيش؟ ليست ذروية، قمة إيش يعني ثانوية عرضية، ربما هي. ثم تنظر لا ليست هي القمة، هي النهاية، وهكذا. وستبقى في شك دائما. الله يريد هذا، إنك كادر إلى ربك كتعمل حركة المتواصلة، حركة المتواصلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، وبمناسبة الحديث عن آلة الزمن الخرافية هذه أو الخيالية علمية، هناك نظرية أيها الإخوة ذكرها، هي نظرية أيضا علمية خيالية ذكرها العالم الكبير جدا والمعروف بكثرة مؤلفاته في العلوم المختلفة خاصة في الكيمياء والفيزياء وأيضا في ميدان الخيال العلمي، إسحاق أزيموف. إسحاق أزيموف له ثلاثية مشهورة اسمه الأساس، تحدث فيها عن فكرة آلة الزمن التي يسميها الآلة أو المحرك أيها الإخوة، المحرك الذي يتحرك بالتشويه أو بالانحراف، وورب درايف يعني الدفع الانحرافي، بالدفع التشويهي، وورب درايف إنجن، محرك الدفع الانحرافي. ما هو محرك الدفع الانحرافي؟ يقول الآن العلماء الكبار مثل ميتشو كاكو وغيره من أساتذة الفيزياء المشهورين عالميا، يقولون محرك الدفع الانحرافي هناك إمكانية بحسب قواعد فيزياء الكم فعلا لصنعه في يوم من الأيام، بعد 100 سنة 200 سنة الإمكانية موجودة، لكن لابد من طاقة هائلة جدا جدا لم نتوقف عليها إلى اليوم على مستوى إيش الكرة الأرضية. طبعا حتى أيام نيوتن، نيوتن لم يكن يتخيل طاقة مثل الطاقة الذرية أو الهيدروجينية، وصارت ممكن يحدث، الله أعلم ماذا يخبي لنا الغيب، لكن نظريا أيها الإخوة ممكن جدا وبحسب قواعد أيضا فيزياء ميكانيكا الكم أو فيزياء الكم. باختصار تحدثنا عن المتصل الزمان المكاني، محرك الدفع أيها الإخوة بالانحراف أو بالتشويه ماذا يعمل؟ يعمل على تشويه المتصل الزمان المكاني، يعني كأنه جسم كبير، كأنه نجم عملاق، مثل ما شوهت هي الكرة الكبيرة إيش المدرسة أو هذا هو يعمل. فإذا تم ذلك وجاء الإنسان أن يركب سفينته الفضائية وجاء إلى هذا الجزء المشوه، فإنه يتحرك فيه وينفذ منه بسرعة قد تفوق سرعة الضوء نفسه، وهنا يمكن العبور إلى الزمن واختراق الكون بمحرك الدفع الانحراف. فكرة، أفكار موجودة، وهم يسيرون يا أخي، وهم يسيرون. يعني ينبغي أن نحفظ هؤلاء الناس فعلا على أمثال هذه العقليات وعلى أمثال هذه الهمم. همم همم قعساء لا تعرف الملل، لا يتخولها يأس أيها الأخوة ولا يداخلها ملل، يعملون ليل نهار وهناك تركيم علمي يبني اللاحق على ما أسسه السابق وباستمرار ينحرفون. شيء عجيب، ماذا نفعل نحن؟ لا أدري ماذا نفعل. لذلك أنا يعني دائما يستهويني أن أتخذ من أمثال هذه الذكريات القدسية المباركة مناسبات الحديث في أمثال هذه الشؤون، لأن الارتباط جد وثيق جدا أيها الأخوة بين المعراج وبين هذه الشؤون. أنا أفهم معرفة المعراج بالنسبة لنا، آثارها عوائدها بالنسبة لنا، على أنها دعوة إلى درس الكون وغلغلة النظر فيه وتسخيره، واسمها المعراج، يعني هي معجزة تتحدث أيضا عن آليتها، اسمها المعراج. ما هو المعراج؟ حتى في كتب السنة والسيرة يقول ثم أوتيت بالمعراج، مصعد، هو مصعد، يعني النبي لم يسافر بجسمه هكذا. وأنتم تعلمون الآن عقبات السير في الفضاء حتى على أجسام المعدنية القوية جدا، الاحتكاك والحرارة والدرجات العالية وإلى آخره إلى آخره. النبي قال لا، ما سافرت هكذا، وتقول إن الله كن فيكون بأسباب، الأسباب والقوانين هي طريقة عمل الله في الكون ببساطة. إحنا ليس لدينا مشكلة. نيوتن يعني حاول أن يقفز على هذه المشكلة، قال أنا لا أعتبر أن هناك تناقضا بين إيماني بالله وهو إيمان وثيق وبين القوانين الحاكمة في الكون، لكن كان إيمانه نصف إيمان نيوتن، وأسس الإلحاد بعد ودون أن يريد مسكين، وكان كاثوليكيا مخلصا. لماذا؟ لماذا؟ لأن إيمانه إيمان آلي، يقول الله خلق الكون كساعة مهيبة دقيقة الانتظام إلى حد بعيد، ملأها وعباها ثم تركها تسير وحدها. نص صحيح يا أخي، نص صحيح. نحن نقول لا، الكون يسير بقوانين، هذه القوانين أيها الإخوة هي ليست موجودة كما نصورها نحن، نحن نحاول اختزالها وتكثيفها وتصويرها بهذه الطرق العلمية. انتبهوا، هي موجودة هكذا دائما، لذلك هي تتناسخ كل فترة وفترة، كما رأينا كيف النسبية نسخت فيها النيوتونية وهكذا، وتختلف هي كما قلنا إيه مواصفات العالم كل فترة وفترة، فهو عالم هارب وروال. لكن هذه أيها الإخوة هي طريقة عمل الله في الكون، نحاول أن نقارب فهم طريقة عمل الله في الكون، هذه قضية. ولذلك يبقى الإيمان دائما إيه ثابتا، كلما تقدمنا علميا كلما ترسخ إيمانه بالحمد لله، وليس العكس. أما الفهم النيوتوني والإيمان النيوتوني فهو إيمان ميكانيكي آلي يؤسس للإلحاد كما أسس إيمان نيوتن لإلحاد لابلاس الفرنسي. المهم أيها الأخوة، وهكذا. إذن هذه مناسبة لدراسة الكون، لغلغلة النظر فيه، اسمه المعراج وهو آلي. حتى البراق إشارة واضحة إلى ماذا؟ إلى سرعة الضوء. البرق، ما هو البرق؟ هو الضوء. فالنبي سافر من مكة إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس بسرعة الضوء، أما كيف تم المعراج فالإشارة غير موجودة، الله أعلم. لكن تم بمعية من؟ السيد الجليل سفير السماء أيها الإخوة إلى ثلة الأنبياء جبريل عليه الصلاة وأفضل السلام، وجبريل بخمسمائة جناح، الملائكة العادية سرعتها سرعة النور، فكيف جبريل بخمسمائة جناح؟ قطعا هي سرعة والله أعلم، والله أعلم، تفوق مرات ومرات سرعة الضوء، والله أعلم بالآلية التي قطعت بها السماوات، الله أعلم، تشويه، انحراف بحسب أزيموف، مادة سالبة، أينشتاين روزن بريدج، الله أعلم. هناك آليات، سيناريوهات كثيرة جدا على فكرة لعبور الزمان والمكان، سيناريوهات كثيرة جدا في الفيزياء الحديثة والمعاصرة، الله أعلم. لكن المعراج، البراق، سدرة المنتهى، آخر أقطار السماوات والأرض، دعوة واضحة للدرس، دعوة واضحة أيها الإخوة لكي نستثير مرة أخرى هذه الروح العلمية، الروح الطلعة، الروح جوابة الآفاق العلوية. يعني بعد خطبة زي هذه لو خرج من هنا أربعة إخوة، خمسة أكثر أقل، وذهبوا إلى بيوتهم وبدأوا يرجعون معلومات الفيزيائية مثلا ويقرؤون، بيكون مكسب كبير جدا، سيكون مكسبا كبيرا جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن نحتاج إلى أن نبث في أولادنا وفي أنفسنا مثل هذه الروح، نحتاج باختصار أن نشعر بالغيرة من الآخرين، الغيرة حقيقية، ليس لأنهم يكونون أحسن ويركبون أحسن ويطيرون فوق عواصمنا ويدمرون أحسن، لا، لأنهم لم يفعلوا ذلك إلا لأنهم فهموا الكون أحسن. فنحتاج أن نبدأ أيضا كيف بدأوا، مع أنهم بدأوا أيها الإخوة تلوا لبدايتنا كما قلنا. كيف نستوطئ العجز وأول ديننا هذه المعجزة الكبيرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأجواد الأكرمين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين. اللهم أمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أسبغ علينا من أفضالك، اللهم سبلنا بنعمك يا رب العالمين، اللهم افتح علينا فتوح الصادقين والعارفين، واهدنا إليك هداية المستقيمين على صراطك المستقيم فلا نضل ولا ترضى. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا علما نافعا من لدنك يا رب العالمين، وأن تعز الإسلام وأن تكرم المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا في أزواجنا وأولادنا في أبنائنا وبناتنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.